ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من الدكان. تكلمنا في الحلقات السابقة عن أركان العقد، أي عقد لابد ليه من أركان، وخاصة عقود البيع والشراء. اتكلمنا عن الضوابط اللي للأركان، ولكل ركن لابد ليه ضابط، فتكلمنا عن الضوابط دي بالتفصيل. النهاردة هنتكلم عن مسائل مكملة للمسائل اللي اتكلمنا عليها ولضوابط العقد والأركانه. يسعدنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح إسماعيل من علماء الأزهر الشريف. برحب بيك يا شيخ محمد. أهلا وسهلا أستاذ محمد، بارك الله فيك. أهلا بحضرتك. الله يكرمك. شيخنا، خلينا في البداية نقول عن موضوع وسؤال دائما ما يطرح، بيقولوا ما حكم الإشهاد في عقد البيع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما تفضلت وأشرت في مقدمتك، أشرنا في الحقيقة لأركان العقد، وتطرقنا للعاقدين والشروط التي يجب أن تتوفر في العاقدين، وأيضا الصيغة وضوابط الصيغة، وكيف تكون الصيغة معبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة العاقد. وطبعا العقد بيشمل البائع والمشتري، الإيجاب والقبول، دي الصيغة كما يعني أشرنا لذلك من قبل. وأشرنا أيضا لمحل العقد، الثمن والمثمن. فيما يتعلق بهذا السؤال الذي تفضلت به في مسألة الإشهاد على عقد البيع، الحكمة من الإشهاد والحكمة من الكتابة هي توثيق لذلك العقد، حتى لا يتراجع بائع عما باع، حتى لا ينكر بائع أنه قد باع أو شاري أنه قد اشترى. فالإشهاد في الحقيقة هو يعني مزيد للتوثيق. ومن المفترض في المسلم أن يكون صادقا في قوله، صادقا في فعله، وألا ينكر قولا قاله أو وعدا قطعه على نفسه أو صفقة أبرمها، وإلا كان من عداد المنافقين. والمنافق كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان. والمسلم ليس كذلك، ولذلك ربي يقول وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. وعلماؤنا في الحقيقة يعني فيما يتعلق بمسألة الإشهاد يعني قسموا المبيع إلى قسمين، ما يكون له قيمة، يعني مبيع له قيمة، فهذا في الحقيقة قالوا يجب الإشهاد عليه، والأمر هنا للوجوب وليس للندب. إذا كان للمبيع قيمة، صفقة من الصفقات، كمن يبيع سيارة، يبيع عقارا، يبيع مكينة لها قيمة مالية. أما الأمور الصغيرة البسيطة كمن يشتري خبزا، يشتري دفترا، يشتري كتابا، يشتري قلما من الأقلام العادية وليس من الماركات العالمية المعروفة، فقالوا في هذه الحالة الأمر لا يحتاج إلى إشهاد، لأنه من الأمور البسيطة. يعني من يذهب لشراء جريدة من بائع الصحف أو مجلة من بائع الصحف والكتب والمجلات، يعني لا يحتاج إلى إشهاد، لأن الأمر في الحقيقة أمر بسيط. يعني بعض الفقهاء كعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد وغيرهما قالوا بل لابد من الإشهاد على كل شيء. نعم. وحتى من الفقهاء الذين تشددوا في ذلك عطاء ابن أبي رباح، وعطاء هذا في الحقيقة لا نقلل من قيمته ولا من شأنه، فعطاء كان مفتيا للحج على مدار ربع قرن من الزمن في زمن دولة بني أمية، وكان المنادي ينادي في الناس لا يفتي الناس إلا عطاء، سبحان الله، حتى كان معروف بأنه مفتي الحج. وسبحان الله، يعني من الأمور اللطيفة والطريفة في نفس الوقت أن عطاء يعني كان أسود، وكان أفطس الأنف، وكان أعرج، كانت في بعض الأشياء لكن لم يقعده ذلك أن يكون مفتيا للناس في الحج. فالإسلام في الحقيقة يعني لا ينظر لمسألة الألوان على أنها مصدر من مصادر الانتقاص من البشر، بل ننظر إليها على أنها دليل على قدرة الرحمن الذي جعل الألوان مظهر من مظاهر الجمال ومظاهر القدرة. فاختلاف الألوان والألسنة مظهر من مظاهر القدرة الربانية، وده من عظمة الإسلام. فعطاء يقول: ولو اشتريت حزمة بقل. نعم. يعني ربط الجرجير. نعم. أو فجل أشهت. وده في الحقيقة أنا أعتبره نوع من أنواع التكلف والاحتياط في يعني أمر لا يحتاج لذلك الأمر اللي هو الإشهاد. نعم. فالإشهاد هنا كما جاء في الآية الكريمة: وأشهدوا إذا تبايعتم، يكون على الصفقات الكبيرة التي تحتاج إلى توثيق. ويكون الأمر واجب يا شيخنا؟ طبعا الأمر هنا يكون للوجوب. نعم. وخاصة في يعني مثل أزماننا، فأنت في الحقيقة لا تستطيع أن تميز الصادق من غير الصادق إلا إذا خبرته. نعم. عاملته. نعم. هناك خبرة سابقة. ولذلك يعني بعض الفقهاء كما أشار لذلك صاحب الإحياء، وهو استنبطه من حديث حذيفة ابن اليمان الصحيح الذي جاء في صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عن يعني أئمتنا جميعا، أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال. فشاهد في الكلام أنه صاحب كتاب الإحياء بيشير لأمر في غاية الأهمية، أنه كان في القديم بيذهب الرجل إلى السوق فيقال له: اشتري من كل من في السوق من كل التجار إلا من فلان وفلان. ثم جاء زمان فقالوا: لا تشتري إلا من فلان وفلان. وأخشى أن يأتي على الناس زمان فيقال: لا تشتري من أحد. فالكل أصار يعني والعياذ بالله تعالى خائنا لا يؤتمن. فنخشى في الحقيقة، فأنت لا تستطيع أن تحكم على أحد بأمانة أو بضدها بخيانة إلا بعد خبرة. ولكن ده خاص بالصفقات الكبيرة. بالصفقات الكبيرة. أما في الأمور اليسيرة فالأمر كما أشار فقهاؤنا للندب والاستحباب. نعم. وليس للوجوب. فيكون للوجوب كما أشرت عند الأشياء التي لها قيمة. نعم. نعم. فهذا ما يتعلق بقدر. والكتابة نفس الأمر على فكرة يعني. وهي نوع من الإشهاد. لا، الكتابة ليست نوعا من الإشهاد. نعم. والإشهاد من التوثيق، هي نوع من أنواع التوثيق. نعم. دي حقيقة. لكن الكتابة لا قيمة لها بدون إشهاد. يعني هب أنني يعني قد كتبت شيئا دون أن أشهد عليه. ربما أنت تتراجع. نعم، هي يعني لون ونوع من أنواع التوثيق، لكن التوثيق يكون كاملا إذا ما كتبنا وأشهدنا. نعم. يبقى كتابة مع شهادة الشهود. نعم. لكنها توثيق ومعمول به في الحقيقة. وربما يعني من يعني يبرم عقدا لشراء سلعة فيذهب لساحة القضاء ليأتي بصحة توقيع. نعم. وهنا يكون الإقرار بصحة التوقيع وليس بصحة البيع. يعني العين في واد والتوقيع في واد آخر. القضية يعني لها يعني جوانب أخرى وفيها تفصيلات أخرى، لكن على كل الكتابة تكون معتبرة إذا ما أكدت بالإشهاد. نعم. طيب شيخنا، حكم البيع لأكثر من شخص، يعني طبعاً. في بعض الناس ممكن يبيع سلعة واحدة لأكثر من شخص ويقول يعني لو ده ما خدهاش يبقى التاني ياخدها، لا سيما البيع يعني بيع شبيه بالسلم مثلا. بعض الناس ممكن يبيع سلعة لأكثر من شخص بالوصف مثلا، فما حكم ذلك؟ لا، ده هو ممكن يكون البيع يعني انك تبيع قطعة أرض على سبيل المثال. نعم. أو عقار أو شيء معين لشخص، وفي بعد نصف ساعة تبيعه لشخص آخر. وربما لشخص ثالث. نعم. تبيع نفس العقار. حكم كده ايه بقى يا شيخ؟ وطبعا هذه الحالات للأسف الشديد بتقع. صح. لأنه العقار يعني تسليمه بحيازته بأن تزيل الحواجز التي بينك وبينه، أن تعطيه نسخة من المفتاح. نعم. وشخص عند الباب هناك غير قلب الكالون أو القفل الموجود على الباب، وقطعة الأرض هي قطعة، أنت أريته قطعة الأرض ثم ذهبتما إلى البيت أو إلى مكتب عقاري لكتابة العقد، وفي نفس الوقت بعدما يمضي هذا تذهب لمكان آخر أنت متفق مع شخص ثان لتبيعه نفس قطعة الأرض. نعم. وهنا في الحقيقة من باع لأكثر من رجلين، في حديث لعبد الله بن عمر في الصحيح، من باع شيئا لرجلين فهو للأول منهما. لما؟ من باع شيئا لرجلين فهو للأول منهما. لما؟ لأنه لم أثر صح كده. أحسنت. ربما فالشاهد في ذلك أو يعني وجه الاستنباط الاستدلال من هذا القول أن هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما باع في البداية باع شيئا يملكه. نعم. لكن لما باع مرة ثانية باع شيئا لا يملكه، انتقلت الملكية للآخر بدون شك. فهنا هو باع ما يملك في البداية، كان يملك العين. طيب. فأنا بعتها لك على سبيل المثال، فحينما أبيعها لشخص ثان أنا أبيع ما لا أملك. النبي قال لحكيم بن حزام لا تبع ما لا تملك. فهنا يبيع شيئا لا يملكه، فالعقد الثاني يقع باطلا. والقانون اتفق مع الشرع والفقه الإسلامي في نفس الجزئية، لكن اختلف في أمر آخر. ما هو؟ إنه قال فيما يتعلق ده بالمنقول. طيب. أما فيما يتعلق بالعقار فهو للأسبق توثيقا الذي يقوم بتسجيل العقد. طيب. في الشهر العقاري وفي المحكمة. وضح بس معنى المنقول. سأبينه. طيب. نعم بارك الله تعالى فيك. المنقول ما يمكن نقله. زي مثلا. والعقار كمكينة كسيارة. تمام. أحسنت. أما العقار هو غير المنقول. هنا خلاف فقهي، ربما سنأتي للحديث عن المنقول وغير المنقول. لأنه عند بعض الفقهاء حتى الزرع الموجود، النخل الشجر الموجود بيعتبر من المنقول عند بعض الفقهاء، وعند البعض الآخر يعتبر تابعا لغير المنقول، للعقار تابعا للأرض. لكن الأصل أن العقار هو ده الغير المنقول. أحسن. والمنقول زي السيارات لا يمكن نقله، الماكينات وكده، حيازته تكون بالتخلية فقط. تمام. بين البائع وبين المشتري. تمام. انه اعطاه نسخة المفتاح كما قلنا. تمام. او سلموا الارض، اشار الى الارض، هذه هي الارض. تمام. وتم تحديدها وتم قياسها ثم تم التعاقد على نفس المساحة التي تم الاتفاق على بيعها وشرائها. فبالتالي في القانون المدني انهم قالوا العين تكون للأسبق تسجيلا. تمام. اللي خد العقد وقام بتسجيله أولا يكون هو مالكا لتلك الأرض، والثاني طبعا له أن يرجع مرة ثانية على البائع ليأخذ منه حقه، لأنه قام ببيع نفس العين لأكثر من رجل، فأحد البيعين يقينا يقع باطلا، وذلك الذي يقوم بنفس الأمر يعتبر مزورا. لكن وكاذبا. هذا الكلام في الشرع. الشرع البيع للأول منهما، البيع للأول قولا واحدا. تمام. سجل أو لم يسجل. تمام. البيع للأول منهما. القانون البيع اللي قدر يوثق قبل. لكن التاني. هو في الحقيقة يعني أنا يعني ربما نعم أميل للجانب القانوني لسبب بسيط جدا. لماذا يا شيخ؟ أحسنت بارك الله تعالى فيك. الأسبق تسجيلا هو الأحق. لما؟ نعم. لأنه التغيير في التواريخ دي مسألة سهلة جدا. أنا ممكن أبرم عقد معك لبيع شيء معين بتاريخ اليوم، ثم أبرم نفس العقد على نفس العين بعد أسبوع أو أسبوعين بتاريخ أسبق من التاريخ الذي يعني أبرمت العقد معك فيه. يعني من أجل لا قدر الله التحايل. نعم. إنه يريد أن يتحايل فيكتب عقد بتاريخ أسبق. طيب اللي اشترى ده وذهب ده في الحقيقة إنسان جاد في شرائه فقام بالتسجيل. فأنا أميل في الحقيقة من باب التوثيق وعدم إضاعة الحقوق أن يعني الحق يكون مع السابق تسجيلا لذلك العقد حتى لا نضيع عليه حقه، ويعني من ضاع حقه عليه أن يعود للبائع مرة ثانية، وبدون شك سيحصل على حقه إن عاجلا أو آجلا، لا سيما في زمن ذهاب الأمانة زي ما حضرتك تفضلت وقلت. بدون شك. آه. والنبي كما قال في حديث حذيفة الذي أشرت لصدره في البداية أنه ترفع الأمانة ويبقى أثرها مثل المجل أو الوكت. المجل أو الوكت الأثر زي ما واحد يعني كان عنده جرح معين وبقى له أثر في اليد، فأثر الأمانة سيبقى، لكن الأمانة سترفع والعياذ بالله تعالى. وطبعا الإيمان والأمانة قرناء، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، وبدون شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على الخصال كلها إلا الكذب والخيان. المؤمن لا يكون كذابا، والمؤمن لا يكون خائنا أبدا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يكون بخيلا، يكون جبانا، لكنه لا يكون كذابا ولا يكون خائنا على الإطلاق. ويعني الله تعالى لا يصلح كيد الخائنين، والله تعالى لا يحب المفسدين، والله يعلم المصلح من المصلح، والله تعالى لا يصلح عمل المفسدين. وليه السر إيه؟ يعني ما قيمة إيمان شخص مع خيانته ومع كذبه؟ قيمة الإيمان إيه؟ ده الإيمان بيرتقي بنا. صح. الإيمان يجعلنا نستعلي على رغبات نفوسنا، صح، على ضعف نفوسنا، فتأتي قوة الإيمان لتنتشي لنا من الخلل والزلل والانحراف. وكما قال سيدنا عمر رضي الله عنه لولا تقوى الله لرأيتم منا غير ما تروا. تقوى الله يعني تقوى الله دي حصانة تحصن صاحبها من الوقوع في الزلل. ولذلك السيدة مريم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. نعم. يعني التقي هو الذي يخاف الله تعالى. نعم. طيب لو لم يكن تقيا وخوفته من الله لأبدا، هو يعني هو جريء على الله. نعم. متجرئ على الله تعالى. نعم. ولذلك الذي يترتب على الكذب والخيانة انعدام الثقة بين المسلمين. صح. صح. وإظهار المسلمين بمظهر المفسدين والكذابين. صح. والمزورين بدون يعني سرد لما يترتب على ذلك من يعني سلبيات ومشوهات ومشككات، لا في المسلمين فقط بل في الدين الراقي السامي. صح. الذي أنزله الله تعالى بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وكما قال ربي ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، لما؟ لأنهم طمسوا وجه الحق فشوه الله تعالى وجوههم الله العفو والعافية بسبب طمسهم لوجه الحق. ولذلك المسلم ينبغي أن يكون كالشامة، كالراية البيضاء التي يراها القاصي والداني، كنور في ظلام مدلهم يقتدي به الناس جميعا، ويعرف بأمانته في زمن الخيانة، بصدقه في زمن عم فيه الكذب، بالثبات على المبدأ في زمن تخلى الناس فيه عن مبادئهم. ده ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. فالبيع على البيع كما قلنا يكون للأول منهما، كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. الله خيرا شيخنا. طيب حكم الشرطين في البيع، بعض الناس بيقول ما ينفعش يكون في شرطين في بيع واحد، فما حكم وجود شرطين في نفس البيع؟ طيب يعني بالمثال يتضح المقال، كمن يبيع سلعة ويشترط على صاحبها أن ينتفع بها. طيب. أو ينتفع يشترط أن يبقى جزء من البيت لينتفع به هو، هذا في الحقيقة ينتقص من المبيع. نعم. وينتقص من ملكية الشاري، لذلك لكن الشرط المبيع الأولاني يشترط عليه أن هو يبيع السلعة دي وأن هو أنا بعت خلاص. آه. ثم أشترط ذلك الشرط. فهذا الشرط في الحقيقة شرط لاغي. نعم. لأنه البيع تمليك معاكس لأصل أو المقصود من البيع. أحسن. نعم. لأنه البيع كما قلنا من قبل مأخوذ من مد الباع بالعوض، فأنت تمد يدك بالثمن وأنا أمد يدي لأقبض المثمن. تمام. فحينما تشترط علي أن يكون لك جزء من ذلك المثمن الذي قبضت ثمنه، فبالتالي أنت جعلتني يعني غير متمكن من ذلك الشيء الذي اشتريته. نعم. طيب اللي يشترط على يعني البائع ان هو ينقل السلعة مثلا من مكان البائع الى بيت المشتري، ده شرط ما فيهوش حاجة. ومثلا يشترط عليه شرطين، ان هو ينقله السلعة من مكان البائع الى مكان المشتري، ويشترط عليه كمان ان هو ينقلها في يوم كذا، يعني بعد اسبوع مثلا. والله دول شرطين، اذا الشرطين دول لا ما ينطبقش عليهم القاعده اللي اذا ارتضى البائع ذلك. يعني عندك بعض المحلات يعني توفر ما يسمى بخدمه التوصيل للمنازل. تمام. فاذا كان هو قد ارتضى بذلك الامر ان يوصل لك السلعه وهو يضمنها وهي في الطريق، تمام، فهو الزم نفسه بما لم يلزم به، فبالتالي هذا الشرط ليس فيه شيء. ويسلمها كمان اسبوع مثلا، لو اشترط عليه ان هو يسلمها كمان اسبوع كده، شرطين. يعني لا مساله لا. الشرطين في البيع مش ممنوعه الا لو وجد حضرتك امر مناقض. هناك شروط معتبره، نعم، وشروط غير معتبره، نعم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، نعم. وكل شرط ليس في كتاب الله فهو لغو لا قيمة له، نعم. فالمسلمون عند شروطهم، أي عند الشروط المعتبرة، نعم. كأن أشترط عليك أن تسلمني سلعة خالية من العيوب، نعم. هذا شرط معتبر، نعم. أن أشترط عليك أن تكون تلك الماكينة التي اشتريتها صالحة للعمل، نعم. وإلا ما قيمة شرائها. أن أشترط عليك على سبيل المثال أن تقوم بصيانتها وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، لأنها ليست موجودة مدة معينة إلا عندك، ماشي. أو مدة معينة يتم الاتفاق. كل الشروط دي صحيحة. أحسن. تمام. هذه هي الشروط المعتبرة. فكوني أشترط عليك أن توصل السلعة إلى المنزل وأنت ارتضيت، نعم، فليس في الأمر شيء على تمام. الإطلاق. تمام. لكن هو الأمر الجدير بالذكر ونلفت النظر إليه، أنه لا يجوز لي في غير الطعام وفي غير الحب أن أبيع شيئا قبل أن أحوزه، اللي هو العلماء بيقولوا عليه المكيل. أحسن. صح كده؟ نعم. فقبل أن أحوزه، فعلى سبيل المثال أنا عندي يعني مكينة من المكائن معدة، تمام، من المعدات، ينبغي أن أتملكها قبل أن أبيعها لك. تمام. أن أتملكها أو أن أكون قادرا على تملكها، كان أتفق معك على أن أسلمك يعني معدة معينة في زمان ومكان، وأنا قادر على ذلك، أذهب لأشتريها من المصنع، من الوكالة، من بائع آخر، وأقوم بتسليمها لك، فهنا لا يجوز لي أن أبيع شيئا وأنا غير قادر على تسليمه، وغير قادر على تملكه. وسيأتي غير قادر على تملكه. أحسن. في حالة غير المكيل، صح؟ أحسن. الزروع والثمار مثلا دي لازم أمتلكها الأول قبل ما أبيعها، لكن المنقول بعض المنقولات زي الماكينة اللي حضرتك أشرت إليها، دي يجوز إن أنا أبيعها قبل ما أمتلكها، بس أكون قادر على تسليمها، صح؟ قادر على تسليمها. تمام. ثم يعني أو قادر على تملكها. تمام. تملك فرض أنا ما عنديش فلوس، لكن مش لازم تكون عندي في الحالة دي بس. يعني ده في الحقيقة تخريج لبعض الفقهاء حديثا، تمام، لهذا الأمر. عند الفقهاء، عند الفقهاء السابقين، تمام، يشترطون التملك والحيازة في كله إلا في الطعام. إلا في الطعام. إلا في الطعام. تمام. لأنه في السلم في الطعام يجوز أنني أتفق معك، تمام، أن أسلمك إردبا أو طنا من الأرز، تمام، في وقت معين وانضبطت صفات، وسيأتي الحديث، تمام، عن السلم في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. طيب، نعم. شيخنا دلوقتي البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه، ما حكم بيع المسلم على بيع أخيه وشرائه على شراء أخيه؟ بارك الله تعالى فيك. طبعا هو يعني ربما هذا الأمر له علاقة بالسؤال الذي تفضلت بذكره منذ قليل، وهو يعني ألا يبيع الشخص لأكثر من مشتر، تمام، بل ما دام قد باع لمشتر فخلاص انتقلت الملكية من البائع إلى المشتري، تمام، فما ينفعش، لأنه ده نوع من أنواع الكذب والتزوير والشراء من أسباب انعدام الثقة. لكن نأتي لمسألة البيع على بيع الأخ أو الشراء على شراء، تمام، الأخ. وليه هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه؟ لما جاء بي يعني بي بي بي بوصف الأخ هنا؟ ده يعني من باب الإغراء، وفي نفس الوقت بيعرف قيمة الصلة بينك وبين الآخر الذي ستبيع على بيعه أو تشتري على شرائه. وهذا التصرف يتنافى مع طبيعة الإيمان وطبيعة المؤمن، لأنه طبيعتي أنا وأنت أنه لا يكتمل إيماني إلا إذا أحببت الخير لك كما أحبه لنفسي، وفي نفس الوقت أكره الشر لك كما أكرهه لنفسي، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير من الخير. دي رواية النسائي، كما يحبه لنفسه. فبالتالي يعني حينما يعني أبيع على بيع الآخر، فأنا أكره الآخر وأكره الخير للآخر وأحب الخير لنفسي دون غيري، وهذا يتنافى في الحقيقة مع تمام وكمال الإيمان. طيب صورة الشريعة مترابطة، يعني في ارتباط بين الأحكام وبين بعض، بين الأحكام وبين الأمور اللي احنا ممكن نبص لها انها يعني من العظة، من النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا خلق من الأخلاق الحسنة، لكن ارتباط ده بحكم شرعي، لا سيما في باب البيوع اللي احنا بنتكلم فيه المعاملات، وكمان لا يخطب على خطبة أخيه، صح كده؟ طبعا لا كمان في لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. تمام. وطبعا كل الأمور مرتبطة ببعض يعني بدون شك. ليه؟ لأنه يعني بيترتب على ذلك أولا إغار الصدور وامتلاء الصدر بالحقد والحسد. طب بالله عليك لو أنا يعني اتفقت مع سين من الناس على شراء تلك الطاولة، وبعدين البائع كان له الخيار إن أنا ماشي هبيعها لك، بس اديني مهلة يوم أو يومين، لكن هي لك واتفقنا على الثمن. لكن اديني يوم او يومين بفكر في المسألة، واتفقت معاك ان انا هشتريها ب100 او على مع البائع يعني بلاش انت، وبعدين اجى سين من الناس وقال له خلي بالك يعني انت بعتها له بكام، والله بعتها له وليكن ب100، طيب ما تبيعها لي ب120. فهذا البيع في الحقيقة هو يعني ده البيع على بيع. طبعا هو البيع على بيع الاخ. هذا الذي تدخل في الحقيقة آسم. أيوه. والذي سيبيع أفسد له آسم البيع على لأنه أخي. أفسد الصفقة على أخي. طيب حينما آتي وأجد السلعة التي رغبت فيها واتفقت على ثمنها وارتبطت بكلمة مع بائعها أنه قد باعها لغيري، بدون شك سيمتلئ قلبي بالحقد والغيظ والحنق على البائع وعلى المشتري الذي أفسد علي الصفقة. في نفس الوقت أنا اتفقت مع شخص على أن أشتري منه تلك أو هذه الطاولة على سبيل المثال، وبعدين إجا واحد ثاني وقال له خلي بالك أنت هتبيعها له كام ب100، قال له طب ما أنا ممكن أبيعها لك راح للمشتري أبيعها لك ب80. فأفسد في الحقيقة الصفقة على البائع، وبالتالي سيترتب يعني من أو تترتب مفاسد، نفس المفاسد التي أشرنا إليها في قضية البيع على البيع. لكن هناك فرق بين البيع على البيع والشراء على الشراء والمزايدة. المزايدة اللي هي إيه؟ نحن بنعرض الطاولة دي يعني ونقول مثلا من يشتري هذه الطاولة؟ واحد قال وليكن أشتريها ب100، الثاني قال ب110. أنا في الحقيقة لم أعطي لواحد من المزايدين يعني المزايدة دي غير البيع على بيع. بدون شك البيع على البيع ده كلام تم الاتفاق عليه، في إيجاب وفي قبول. يعني أركان العقد قد اكتملت، لكن في خيار إنه أمهلني يوم وحرد عليك، لكن تم الاتفاق. ممكن أغير رأيي وأنا اشتريت الطاولة، لكن ممكن أغير رأيي هشاور حد، ما احنا تكلمنا عن خيار الشرط وتكلمنا عن خيار المجلس فيما سبق يعني. لكن هنا أنا أقول من يزيد، ومعروف قصة ذلك السائل، المزايدة جائزة طبعا. في قصة السائل الذي كان يسأل الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا رفض ذلك المشهد، لأن المسلم لا يكون متسولا، المسلم عزيز النفس، المسلم مكرم، المسلم مصان مائل الوجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله عما عنده في بيته، فقال يعني حلس فراش بسيط جدا ويعني وشيء بسيط، فقال علي بهما، فباعهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعني من يشتري؟ فقال رجل أنا أشتري بدرهم، قال من يزيد؟ فالثاني قال بدرهمين، فباع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المتاع بدرهمين. فاشترى بأحدهما طعاما لأهل الرجل، وبالثاني قدوم وسيلة لقطع الأشجار والأعشاب، وذهب الرجل ليحتطب. فشاهد في الحديث النبي قال من يزيد، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي كلمة لواحد من المزايدين، بل قال من يزيد. فبالتالي لما قال رجل أنا أشتري بدرهمين، فوافق النبي، ما ينفعش حد يقول له أنا أشتري بثلاثة. بعدما وافق النبي، وده في الحقيقة فاصل ما بين البيع على البيع والشراء على الشراء وما بين المزايدة. طيب، لكن السؤال، هل ينعقد العقد لما البيع الثاني ينعقد أو الشراء الثاني يقع صحيحا أم لا؟ يعني أنا اتفقت معاك أنني أشتري الطاولة، واتفقنا خلاص، وممكن موعد التسليم غدا، بعدين يجي واحد قال أنت بعت بكام؟ بمية. طب إيه رأيك أنا هشتريها بمية وعشرين؟ أو راح للشاري أنت اشتري كام؟ بمية. لا، أنا هبيعك بسبعين على سبيل المثال. هل يقع البيع الثاني؟ للأسف عند بعض الفقهاء يقع، عند البعض الآخر لا يقع. لكن أنا أرى أنه ديانة لا يقع، هو بيع باطل في الحقيقة. لأنه كما قلنا في البيع، يعني على البيع أنه أو البيع لأكثر من شخص، أنه المفروض أن أنت بعت للأول، صح. فمن المفترض أن يكون البيع للأول وأن تترفق بأخيك، إلا في حالة واحدة فقط لا غير، أن يكون الشاري يعني استغل ظروف البائع، عنده ظروف اضطرارية يعني ألجأته للبيع، فيعني استغل ذلك الظرف واشترى بثمن غير عادل، صح، فيه بخس لحق البائع. فأنا أرى في الحقيقة، وده تخريج واجتهاد من العبد الفقير، أنه يجوز في مثل تلك الحالات أنه شخص ثالث يتدخل ويقول له لا، سلعتك دي تستحق أزيد من ذلك، وأنت بخست حقك، ويعني بإمكاني أن آتي لك بشاري. تمام. ويبلغ نفس الرسالة أنه حرام، أنت ظلمت ذلك البائع واستغللت ظرفه. أو يمكن أنا أقول له، طب يعني لو باع على هذه الحال يا شيخ، نعم، لو باع على هذه الحال، يعني بالغبن الفاحش ده، أو عند بالسعر اللي هو إيه؟ عند المالكية اللي مش مناسب ده، ربما أشرنا ينفع يرجع بقى، أشرنا لحديث الصحابي الذي علمه النبي أن يقول عليه الصلاة والسلام لا خلابة، لو حبان بن منقذ أو حبان، يعني ورد ضبط الاسم بالفتح وبالكسر، أنه إذا يعني كان هناك غبن كما أشرت، وهناك تدليس على البائع أو حتى على المشتري، عند المالكية ضبطوا المسألة بأن يكون الظلم يعني يصل إلى ربما ثلث ثمن المبيع، أنه يعني ربما خدعه بثلث القيمة، لو خدعه زيادة أو نقصا فله الحق في الرجوع، له الحق في الرجوع، نعم، العودة مرة ثانية بأن يحصل على سلعته، أن يأخذ سلعته، أو أن يأخذ الثمن، يأخذ الثمن، الثمن الذي دفعه، يقول له أنت ضحكت علي، ويأخذ الثمن ويرجعه، وهذا في الحقيقة يعني ينسحب على البائع وعلى المشتري. تمام. نعم. طب أشرتم فضيلاتكم إلى يعني مسألة الغرر والجهالة في حلقة سابقة، حايزين بقى أن نعرف بالتفصيل ما هو الغرر. بارك الله تعالى فيك. طبعا أشرنا للغرر كثيرا، نعم، من قبل، وربما كنت دائما أردد وأقول سيأتي مزيد تفصيل للحديث عن الغرر. نعم. يعني من باب التأكيد، احنا ليه بنأكد على الفرعيات يعني التي يعني تمت لفقه المعاملات، وأيضا لكافة جنبات الحياة، للأحوال الشخصية، مسألة الخداع والغرر داخلة في الأحوال الشخصية، حتى في الأخلاق، حتى في التعامل مع الناس. الغرر بمعنى الخداع، نعم، وغره بمعنى خدعه بالباطل، خدعه بالباطل، بالباطل، هو الخداع بالباطل. ولذلك قول الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يعني ما الذي سول لك أن أضعت بعض ما أوجبه الله تعالى عليك، نعم، أو ما جرأك على مقام ربك، أو ما جرأك على ما افترضه عليك ربك سبحانه وتعالى، أي ما خدعك وحملك وسول لك على أن أضعت ما وجب عليك مما فرضه الله تعالى عليك. فالغرر كما قال العلماء هو الخداع بالباطل، وغره ويعني غره بمعنى خدعه. طيب. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. نعم. أي يعني إياكم أن تخدعكم الحياة الدنيا. نعم. يعني الخداع في البيع والشراء ده منهي عنه في الشرع بدون شك. بأي صورة من الصور، بأي صورة من الصور، يعني ده أصل ممكن ناخده كده إن الشريعة نهت عن الخداع بصفة عامة، وإن الخداع ده ما بيعتبرش شطارة ولا جدعنة ولا فهلوة، ولا إن الشخص ده كذب متميز وعقله كويس وكده. ده كذب في الحقيقة وتدليس. ده فعل شيطاني والعياذ بالله تعالى، الذي يخدع الناس بالباطل. تمام. لأنه ممكن تخدع الناس بالحق. إزاي بقى؟ طبعا ممكن تخدع الناس بالحق، زي اللي عامل كاميرا في السوبر ماركت اللي عنده، وبعدين حد حب انه ياخد شيء كده خفية ويضعه في جيبه، فقال له تعالى يا حلو طلع اللي في جيبك. ده خداع بالحق، ما فيهوش حاجة. طبعا ليس طيب. فيه شيء على الإطلاق. تمام. لكن هو الخداع بالباطل انك يعني تغلف شيء بطريقة ملفتة للنظر. تمام. وتوهم الشاري انه دي سلعة يعني رائعة وجميلة وبراخة، وبعدين تفتح العلبة تجد فيها شيء مقلد ملوش قيمة خالص. فده خداع بالباطل. تمام. انك تقسم باغلظ الايمان ان السلعة اصلية وهي سلعة مقلدة ومغشوشة. تمام. يعني انك تسلط الاضواء على القماش او على الثياب والملابس الجاهزة، وانك حينما تنظر لتلك الملابس في اجواء معينة وبإضاءة يعني متقنة فيها حرفية زائدة، واول ما تطلع برا المحل بتجد انك اشتريت قماش لا يساوي على الإطلاق ربع القيمة التي اشتريته بها. تمام. فده خداع بالباطل بدون شك. ويعني يعني حتى العلماء بيعرفوا الغرر تعريفات كثيرة خالص. زي ايه؟ منها مثلا يقول لك الغرر ما استوى فيه طرف الحصول وعدم الحصول. ما استوى فيه طرف الحصول وعدم الحصول. يعني ايه بقى؟ هقول لك انا. فريق ثاني بيقول لك الغرر ما كان مجهول العاقبة. تمام. فريق ثالث يقول لك الذي لا يدري فيه الشاري ما اشترى ولا البائع ما باع. يعني المسألة غير مضبوطة. طيب انواعه ايه؟ بالانواع في الحقيقة لما نأتي لذكر الانواع، انواع الغرر وأدلة تحريم الغرر، فبالمثال سيتضح المقال كما يقال. الغرر في الحقيقة لما يعني نستقرئ سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد فيها مثلا أن النبي نهى عن بيع الغرر وبيع الحصى، أو نهى عن بيع الحصى وبيع الغرر. إيه هو بيع الحصى؟ سأبين. طيب. ونهى عن المزابنة وعن المحاقلة. تمام. وعن المخاضرة. تمام. ونهى عن بيع حبل الحبلى. تمام. إلى غير ذلك من البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونهى عن بيع السمك في الماء والطير في الهواء. الهواء. نعم. وضربة الغائص إلى غير ذلك من البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللي هي كلها بيجمعها شيء واحد إن هي نوع كلها من أنواع الغرر. أحسنت. تمام. وفيه غش وفيه تدليس وعدم وضوح رؤية. تمام. وأنه بالفعل سيكون طرف من الطرفين، أو سنجد الطرفين قد خدع أو طرف من الطرفين. طيب إما نيجي نشوف الأنواع، أنواع الغرر، وسأفضح لك ما قلته منذ قليل الآن. تفضل. سنجد أنه أنواع الغرر لا تخرج عن الأنواع الأربعة التي أوردها العلماء والفقهاء. نعم. قالوا النوع الأول غرر في الوجود. غرر في الوجود. في الوجود. طيب. غرر في الوجود يعني تعريفه إيه؟ بقى. اللي هو خداع في الوجود. انا ببيع لك شيء ممكن ان انا ما استطعش انني احضره لك. زي ما اشرنا لا تبع ما لا تملك. تمام. انك غير قادر على حيازه ذلك الشيء. زي اللي يبيع لك على سبيل المثال، انت بدور على ساعه، ده الساعه دي ماركتها من الماركات السويسريه العالميه. نعم. وليها قيمه وفيها مش عارف ايه، ذهب أبيض أو ذهب أصفر إلى غير ذلك من الأشياء. تمام. ولها قيمة. طيب ده أنا مستعجل، طب ممكن تبيعها لي؟ ممكن أبيعها لك. تبيعها لي بكام؟ بكذا. أنا ما أضمنش سأجد ذلك الشيء أو لا أجده. تمام. فده غرر في الوجود، إنك بتبيع شيء تائه. ممكن أجده ممكن لا أجده. لا يدري البائع ما باع ولا المشتري. ما اشترى زي السمك في الماء. ما كان مجهول العاقبة. لا، السمك في الماء ده غرر في الحصول وليس في الوجود. اما ايه مثال الغرر في الوجود؟ ما هو الغرر هو ده مثاله اللي قلته. انك بتبيع شيء مفقود. تمام شيء انت مش شايفه. واخد بال حضرتك؟ يعني عندك وليكن حصان بيشارك في سباقات ومسروق. ينفع ابيعه؟ لا طبعا، ما ينفعش. ما اعرفش ساجد ولا اجد. واحد يقول لك طب بيعه لي وانا هتصرف. وانا لا، ما ينفعش. هذا البيع يقع باطلا. تمام. لانك بتبيع شيء غير موجود، انت لا تملك بيعه. انت لا تملكه، فمن ثم انت لا تملك بيعه. تمام. فلا يجوز بيعه، فده اسمه غرر في الوجود. ومن ده بيع الديون اللي انت مش متاكد اذا كنت هتقدر تحصلها ولا مش هتحصلها. لا، الديون دي لها قصه تانية خالص. طيب خلاص، وسيرد الحديث عنها وقتها. لان فيها كلام كثير جدا. خلاص. وربما المالكيه فقط هم الذين لهم توجيه في قضيه بيع الديون. طيب. وعايزه كلام هو كثير. احنا وقتنا خلص كمان، لو نكمل الانواع التانية نكمل في الحلقه إن شاء الله القادمه ان شاء الله. طيب، توكلنا. طيب، جزاك الله خيرا. بارك الله تعالى فيك استاذ محمد. جزاك الله خيرا شيخ محمد. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح إسماعيل من علماء الأزهر الشريف. جزاك الله خيرا. شكرا استاذ محمد، بارك جزاكم الله خيرا. الله يكرمك. والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، وإلى أن ألقاكم في اللقاء المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.